بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عناية فائقة بتصحيح المفاهيم وبيان التعاليم، ومن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل أصحابه يوما: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا دينار. قال عليه الصلاة والسلام: المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته ولم يقض ما عليه طرح عليه من سيئاتهم ثم طرح في النار. ومرة يقول لهم عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. إخوتي وأخواتي، لما بدأت هذه المرحلة المباركة من جهاد إخواننا في فلسطين بمعركة طوفان الأقصى، سمعنا أعداء الله من اليهود والصليبيين ينبذون إخواننا هؤلاء بأنهم إرهابيون، فوصفوا ما حصل في 7 أكتوبر من بداية تلك المعركة المباركة بأنها حركة إرهابية قد طالت ناسا أبرياء، وقد قام عليها تنظيم إرهابي ومن يعاونه من تلك الفصائل المسلحة في أكناف بيت المقدس، هكذا زعم هؤلاء. في هذه الحلقة نريد بيان الإرهاب، ما حقيقته، وما هو الإرهاب المشروع والإرهاب الممنوع، ماذا يريد أعداء الله عز وجل حين يطلقون هذا الوصف ويصمون به المجاهدين في سبيل الله. كلمة الإرهاب إخوتي وأخواتي في أصل اللغة تعني الخوف والتخويف، تقول العرب: أرهبته إرهابا واسترهبته استرهابا، بمعنى أخفته وأرعبته. ولذلك سمي الراهب راهبا لأنه يخشى الله أي يخافه. تقول العرب: ترهب الرجل إذا اعتزل الناس وتفرغ لعبادة الله عز وجل خوفا منه سبحانه وتعالى. هذه اللفظة، لفظة الإرهاب، جاءت في القرآن أمرا وخبرا. أما الأمر ففي قول ربنا جل جلاله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وأما الخبر ففي قول ربنا جل جلاله: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. وهذه الآية قد نزلت في شأن يهود بني النضير الذين تحصنوا في تلك الصياصي المنيعة وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. ونجد ما يوازي هذه الكلمة في قول ربنا جل جلاله في شأن غزوة بدر: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وفي قوله جل جلاله: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. نبينا صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن الإرهاب المشروع يتمثل أولا في إعداد القوة، فلما خطب على منبره عليه الصلاة والسلام فسر هذه الآية: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، قائلا: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. ويحرض أصحابه رضوان الله عليهم على الرماية: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. ويعلمنا أنه ليس منا من تعلم الرمية ثم تركه. إعداد القوة من الإرهاب المشروع الذي أمرنا به. ثانيا إظهار القوة، إظهار هذه القوة لما ذهب نبينا عليه الصلاة والسلام في عمرة القضية في السنة 7 من الهجرة ومعه أصحابه، وقد سرت بين المشركين شائعة قالوا يقدم عليكم قوم قد أوهنتهم حمى يثرب. النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه ذلك قال لأصحابه رحم الله امرأ أراهم من أنفسهم قوة، وأرشدهم عليه الصلاة والسلام إلى الانطباع، والانطباع هو كشف الكتف اليمنى، أن يأخذ الإنسان المحرم بالنسك طرف ردائه الأيمن فيجعله من تحت كتفه ويلقيه على الكتف اليسرى فتكون الكتف اليمنى مكشوفة. ثم أرشدهم إلى الرمل، الرمل بين الركنين، من أجل أن يرى المشركون هؤلاء الذين كشفوا عن أكتافهم ورملوا في طوافهم. فقال بعضهم لبعض أين الحمى التي حدثتمونا عنها لكأنهم الجن. نبينا عليه الصلاة والسلام علمنا أن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. هذا هو الإرهاب المشروع الذي أمرنا به معشر المسلمين، والذي يريد أعداء الله عز وجل أن يسلبونا إياه. هذه الكلمة في اللغة الإنجليزية تطلق مرادا بها الرعب، لكن هؤلاء إذا أطلقوها فإنما يريدون أن يهدموا بها محاور خمسة من ديننا. المحور الأول الجهاد، فقد زعموا أن الجهاد إرهاب وأن كل مجاهد إرهابي، ولا شك أن الجهاد ذروة سنام الإسلام، شعيرة من شعائر الدين، لا قيام للدين إلا به، كما قال جل من قائل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، وقال جل من قائل وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، وقال جل من قائل قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. يستوي في ذلك أن يكون الجهاد جهاد دفع كالذي يفعله إخواننا هذه الأيام في فلسطين، وكالذي فعله إخواننا من قبل في أفغانستان وفي الفلبين وفي كشمير وفي غيرها من بلاد الله عز وجل. هذا الجهاد ليس إرهابا بالمعنى الذي يطلقه أعداء الله عز وجل محاولين أن يصموا المسلمين بهذه الصفة الرديئة. ثم المحور الثاني الذي يريدون أن يطلقوا عليه الإرهاب الدعوة إلى تحكيم شرع الله عز وجل. إذا قامت جماعة من الناس، أمة من الناس، أو قام شخص من الأشخاص في بلد من البلاد يذكر الناس بأن الحكم لله، وأن الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، والدين ما شرعه الله، ويذكر الناس بأن الحكم لله العلي الكبير، ويقرأ عليهم الآيات كقول ربنا جل جلاله إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويذكر الناس بأن الذي ينصب من نفسه مشرعا يحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وأن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم قد بعثوا حكاما على الناس، كما قال جل من قائل إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. يذكر الناس بأن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يسوس الدولة ويقود الجيوش ويقيم الحدود ويكاتب الملوك إلى غير ذلك من الوظائف، فإنه سرعان ما يتهم ذلك الشخص أو تلك الجماعة بأنهم إرهابيون وأنهم دعاة إرهاب، فصارت الدعوة إلى تحكيم شرع الله عز وجل والرجوع إلى الدين في أصوله وفروعه مرادفا عند هؤلاء الكفار والمنافقين من أهل العلمنة والإلحاد، صارت مرادفة للإرهاب. ثم المحور الثالث الذي يصمونه بالإرهاب التمسك بشعائر الإسلام، حيثما كان شخص فتى أو فتاة، رجل أو امرأة، مستمسك بشعائر الدين الظاهرة، عامل على التزام أحكامه، فإنهم سرعان ما يصمونه بالإرهاب. لو أنهم وجدوا فتاة تحرص على أن تستر ما أمر الله بستره وتلتزم في هيئتها ومشيتها الوقار والحشمة ولا تخالط ما يخالطه الناس من أنواع الحرام، فإنهم يصمونها بالإرهاب. كم من جامعة في مشرق الأرض ومغربها حرمت المسلمات فيها من الدراسة بدعوى أنها تلتزم زيا طائفيا أو زيا يدل على دين، كالذي حصل في فرنسا وغيرها من البلاد، بل حصل في بعض البلاد المنسوبة إلى الإسلام، جعلوا ذلك مرادفا للإرهاب. ومثله أيضا لو أن شابا التزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعفى لحيته وأحل ما أحله الله وحرم ما حرمه الله، سرعان ما تسلط عليه الأضواء الكاشفة وينبز بتلك التهمة الرائجة، فيقال عنه بأنه إرهابي وتحوم حوله الشكوك والشبهات. ثم المحور الرابع إخوتي وأخواتي محور الولاء والبراء. لو أن مسلما يعتقد أنه يوالي أولياء الله عز وجل ويحب عباد الله المؤمنين ويبغض أعداء الله من الكفار والمنافقين التزاما بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف به في النار، فإنه سرعان ما يتهم بأنه إرهابي. لو أن مسلما ذكر المسلمين بأن الحب يكون لله والبغض في الله، فيقول لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، فإنه سرعان ما ينبذ بأنه إرهابي وأنه داعية إرهاب. هذا المحور ينبغي أن يؤكد عليه في أيامنا هذه، أننا معشر المسلمين مأمورون بأن نوالي من والى الله ورسوله وأن نعادي من عاد الله ورسوله، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، مثل ما قال جل من قائل والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فنوالي من كان عربيا أو أعجميا، أحمر أو أسود، ما دام أنه من أولياء الله عز وجل وعباده المؤمنين وحزبه المفلحين، ونعادي كذلك من عاد الله ورسوله مهما كانت قرابته. ولذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحبون في الله ويبغضون في الله، يوالون في الله ويعادون في الله. ثم المحور الخامس الذي يلصقون به هذه التهمة ما كان متعلقا بإزالة آثار الجاهلية ومحو الوثنية. قد علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دانت له جزيرة العرب كان عليه الصلاة والسلام حريصا على محو الأوثان وإزالة آثارها. لما دخل مكة عليه الصلاة والسلام وحول الكعبة 360 صنما قد ثبتت بالرصاص، النبي عليه الصلاة والسلام كان في يده قضيب يقرأ قول ربنا جل جلاله جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، ما أشار إلى صنم في وجهه إلا خر على قفاه، ولا أشار لصنم في قفاه إلا خر على وجهه حتى طهر صلوات ربي وسلامه عليه البيت الحرام من تلك الأوثان. ثم أرسل عليه الصلاة والسلام من أصحابه رجالا من أجل أن يهدموا إسافا ونائلة وهبلة وذا الخلصة وغير ذلك من الطواغيت التي كانت العرب تدين لها. هذه الآثار الوثنية والمظاهر الجاهلية نحن المسلمين مأمورون بإزالتها وإبطالها. لو أن ناسا عمدوا إلى ذلك في زماننا فإنهم سرعان ما يوصمون بالإرهاب. إخوتي أخواتي، لو رجعنا إلى معركة طوفان الأقصى نجد أن إخواننا المجاهدين جزاهم الله خيرا وكثر سوادهم وبارك أعمالهم قد مارسوا إرهابا مشروعا مما أمر الله عز وجل به. كان ذلك أولا في إظهار القوة، فقد أظهروا قوة وبأسا في ساعات معدودات، قد حطموا أسطورة الجيش الذي لا يقهر، وعلى امتداد الأيام أثبتوا للناس أنه هراء وأنه هباء وأن أفئدتهم هواء وأنهم أجبن خلق الله كما وصفهم ربنا جل جلاله حين قال ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، وحين قال لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. هذه الأسطورة التي عششت في أذهان كثير من الناس سببها أنهم ما واجهوا حربا حقيقية، ما واجهوا رجالا مجاهدين ينطلقون بسم الله وعلى بركة الله يقاتلون من كفر بالله عز وجل. ثم إن إخواننا المجاهدين هؤلاء قد مارسوا هذا الإرهاب المشروع حين أظهروا صبرا وثباتا وقوة ورباطا في أرض العزة في أرض غزة، شارك في ذلك الرجال والنساء والكبار والصغار والشيوخ والشباب والأطفال، كلهم أجمعون كانوا راضين بقدر الله عز وجل. لم تخرجهم هذه الحرب عن أخلاقهم ولا مارسوا إرهابا ممنوعا، وإنما كانت أخلاقهم هي أخلاق المسلمين، وكأنهم أعادوا سيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جذعة، حتى سمعنا أما قد قتل ولدها وهي تقول اللهم خذ من دمائنا حتى ترضى، كلمات ما سمعناها إلا في عهد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وسمعنا من ينهى ابن أخيه عن البكاء على أولاده، على أولاد ذلك الرجل، يقول له لا تبكي فإن هؤلاء شهداء يشفعون لنا وكلنا مشروع شهيد. وتناقلت الدنيا كلها هذه الصور وهذه الأخبار الحية من واقع أرض المعركة المباركة التي يقودها المجاهدون في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس. أسأل الله عز وجل أن يثبت أقدامهم وأن يقوي شوكتهم وأن يجمع كلمتهم وأن يسدد رميتهم وأن يحفظهم بما يحفظ به عباده الصالحين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.